من عبد يستحق أجرا من الله على طاعة أكثر من هذه الطاعة؟ كل الأعمال الصالحة تدخل تحت عنوان الحمد لله. لكن كما قلت لكم أيضا أي حمد لله، أي حمد لله نعني تلك الكلمة التي تخرج من أعماق فؤادنا كما يقول الأخ. أما الرجل الذي اعتاد على هذه الكلمة بالمناسبات يقول لك صديقك كيف حالك، تقول له الحمد لله وأنت لا تعلم ماذا تقول له، هذا لا يسمى حمدا. يعني ما يقول الإنسان والله نعم أنا أستطيع وأنا جالس في حالة من البعد عن الله وارتكاب المعاصي ومع الأهل وعصياني وأنا مسند ظهري إلى الجدار أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله شيء 20 مرة خلاص مسحوا كل المعاصي. أكررها غدا أيضا مسحت جميع الآثام. قد يتصور الإنسان هذا الكلام إذا ما فعل هذا بهذا الشكل فذلك دليل ما بعده من دليل على أن كلمة الحمد هذه لم تخرج إلا من لسانه فقط ولا نصيب لقلبه منها البتة. لو أن كلمة الحمد نبعت من عروق قلبه ومن أعماق فؤاده لهزته هذه الكلمة هزة ولمنعته أن يوجد حيث يسخط الله أو أن لا يوجد حيث أمره الله عز وجل. الرجل الذي يقول الحمد لله مستشعرا فضل الله عليه، مستشعرا منة الله عليه، مستحيل أن يقولها وهو عاكف على معاصي الله عز وجل. أنت تقول هذه الكلمة لبشر لا لله، تحمد رجلا من الناس فلا تقولها له إلا وأنت متلبس بما يرضيه. وإذا قلت له إني أحمدك وإني أشكرك وأنت تفعل ما يسخط هذا الإنسان فكأنك تسخر منه، كأنك تهدأ به، فكيف وأنت ترسل هذا الحمد لمن؟ لله عز وجل. لا نقصد أو نريد رسول الله بكلمة الحمد تلك التي تخرج من أعماق القلب، وهذه الكلمة التي تخرج من أعماق القلب تفعل فعلها هذا بأي مناسبة كانت. هذا ما يتعلق بكلمة الحمد لله. أما سبحان الله وقد عرفتم معناها فسر هذا الثواب العظيم لهذه الكلمة أن العبد مكلف بماذا؟ بأن يجعل من كينونته عنوانا ينطق بأنه عبد لله وبأن الله إله واحد لا شريك له منزه عن صفات النقصان متصف بكل صفات الكمال. هذه وظيفة الإنسان في الحياة، هذه أقدس مهمة اختارها الله إيمان للإنسان. ما اختار الله لها جبالا ولا أشجارا ولا سماء ولا كواكب ولا أراضي، ولكن اختار لهذه المهمة القدسية المخلوق الذي كرمه على سائر المخلوقات وهو الإنسان. وتلك هي المهمة وتلك هي الأمانة التي إليها الإشارة في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المهمة تتحقق بفعل وتتحقق بكلام. أما الكلام فمفتاحه وأقدس كلمة فيه لا إله إلا الله. وقد قال رسول

الذي يرى شيئا عجيبا فيقول سبحان الله، وهو لا يخطر بباله انه ينزه الله او انه يقول الكلام الذي شرحناه الان، بل سمع انسانا يحدثه عن شيء غريب. قال سبحان الله، يقع هذا الامر؟ لو قلت له شو يعني سبحان الله، ما يعرف المعنى الذي نقول، هذا لا ثواب له عليه. اذا كان غضب وعبر عن غضبه بكلمة سبحان الله، وما ربط بين الكلمة والمعنى الذي حدثتكم عنه، هذا الإنسان لم يسبح، تماما ككلمات كثيرة أخرى. هل توجد بعد هاتين الكلمتين كلمة أعظم من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ رجلا من الصحابة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد ذهب الولد، حدث عن ابن له انه ذهب الى مكان او الى قبيلة فلم يعد، يبدو ان بعض الاعداء قد قطعوا عليه الطريق واخذوه اختطفوه. قال له الام لا صبر لها ولقد ضاع قتل حيلة، فبماذا توصيني يا رسول الله ان افعل؟ الولد ذهب ولم يرجع، والام جزعة عليه ومن عرفاني شو قصته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لقوله بماذا تأمرني يا رسول الله، قال له آمرك بالصبر والاكثار من قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فذهب الى بيته واوصى زوجه ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكان ان اعاد الله عز وجل اليه ابنه سالما غانما. كلمة لا حول ولا قوة الا بالله كلمة توحيد تتم بمعنى لا اله الا الله. لكن تعالوا ننظر الى الرجل الذي يغضب فلا يعبر عن غضبه الا بكلمة لا حول ولا قوة الا بالله، يقول وهو لا يعلم من معناها الحقيقي شيئا، ولا يعبر بها الا عن سخطه، ولا يعبر بها الا عن غضبه. والواقع احسن، احسن مما لو سب، احسن مما لو قال، وما في شك. لكن هل قالها على النحو الذي اوصى به رسول الله؟ لا. كذلك الذي يقول انا لله وانا اليه راجعون مدفوعا بثورة غضب، معبرا بهذه الكلمة عن سخطه وعن غضبه، ما احرز لنفسه اجرا ابدا، وهي من الكلمات القدسية التي علمنا الله اياه وربط بها اجرا كبيرا عندما قال وبشر الصابرين، لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لأنه قال هذه الكلمة. لكن أين هذه الكلمة كما يريدها الله من الكلمة ذاتها التي يقولها كثير من الناس كما يريدونها هم؟ الرجل الذي يغضب لأمر ما فيقول ذاهبا آيبا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما تعلمون لم يستفد من هذه الكلمة شيئا، لأن الأعمال بالنيات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إلا إذا أراد بها إطاعة أمر الله وأراد بها معناه. إنا لله، يعني الذي يتلقى المصيبة أيا كان نوعه كما يتلقى العبد المتنبه إلى عبوديته لله عز وجل، ويقول عندما تأتيه هذه المصيبة إنا لله

بصيرتك، وإلى أن تقف في الصلاة فتشعر بلذة لا يشعر بمثلها أحد من أهل الأرض إطلاقا إطلاقا. ولكن هذا يحتاج إلى سلوك، يحتاج إلى تكرير لهذا الذكر على اللسان. ولكن من منا الذي يفعل هذا؟ قليل، موجود لكن قليلا ما هم. ويا للعجب، بماذا مشدودون إلى الوراء؟ لماذا لا يندفعون إلى رتبة الإحسان التي تحدث عنها رسول الله؟ أنا أقول لكم لعل السبب أن هذه الأذكار وهذه الأوراد هي وغيرها أخذت صبغة ما يسمى اليوم بالتصوف، أخذت صبغة ما يسمى اليوم بالتصوف. ولما كانت كلمة التصوف في أذان كثير من الناس أو بعض الناس لها صورة سلبية ولها صورة غير مقبولة، فقد أصبح أكثر هؤلاء الناس بعيدين عن تكرار هذه الكلمات والتسبيح لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، على الرغم من أهميتها وخطورتها وأثرها في حياة الإنسان. يعني مثلا الرجل الذي يجلس متجها للقبلة وهو يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، يمكن أن يمر به أحد زملائه فيقول فلان صار متصوف، فلان صوفي، وبتلحق به كلمة متصوف أو صوفي. ولما كانت هذه الكلمة كلمة غير مقبولة عن كثير من الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح أكثر الشباب بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن التسبيح، بعيدين عن الحمد، بعيدين عن هذه الكلمات التي علمنا إياها رسول الله، بل علمنا إياها القرآن. وأنا أقول يا أيها الإخوان، يا أيها المسلمون، دعوا كلمة التصوف جانبا، ألقوها، مزقوها، لا تستعملوها. تصوف ما لنا هذه الكلمة؟ ألم يوصنا رسول الله بالإحسان؟ ألم يأمرنا بالإحسان؟ ألم يقل الله إن الله يحب المحسنين؟ ألم يقل الله وأحسن كما أحسن الله إليك؟ ألم يقل الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألم يشرح رسول الله معنى الإحسان في هذه الآيات في هذه الكلمة؟ أن تعبد الله كأنك تراه. لسنا أمام حديث التصوف، تصوف كلمة ولا مشاحة في الاصطلاح، ألقيناها، قضينا عليها بالإعدام، لن نرددها أبدا. والإحسان كلمة أمرنا بها رسول الله، وما معنى الإحسان؟ الإحسان أن تعمد إلى ما في قلبك. ما الذي يشغلك عن الله؟ ما الذي يحجبك عن الله؟ ما الذي يصدك عن شهود الله؟ تسحق هذه الأشياء كلها من قلبك، تزيلها، حتى تستطيع إذا عبدت الله أن تعبده كأنك ترى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلاج الذي به نسحق هذه الرعونات التي امتلأت بها أفئدتنا؟ لا وسيلة إلا ذكر الله، الإكثار من حمد الله، الإكثار من تسبيح الله، الإكثار من كلمة لا إله إلا الله، الإكثار من هذا كله في طريقك، في جلوسك، في اضطجاعك. كلما طافت بك نعمة كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا فإن لهذه الكلمة نورانية فريدة، لا نور لا يستطيع التعبير اللساني أن يصف هذا النور. إذا ضج وإذا توقد يتغلب على ظلام الرعونات التي في أفئدتنا، فيتغلب النور شيئا